الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. أنواعها ثلاثة: فإن يكن عدونا في غير قبلة فالسن تحرس فرقة وصلى من يؤم بالفرقة الأولى وركعة تتم. أي صلاة الخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو في جهة القبلة وبيننا وبينه ساتر بحيث لا نراه، ففي هذه الحالة يفرق الإمام الذين معه فرقتين، فرقة تصلي معه وفرقة تحرس، فيصلي بالذين معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم ركعة وسلموا وذهبوا للحراسة، وتأتي الفرقة التي كانت تحرس فتدخل مع الإمام يصلي بهم ركعة، فإذا جلس للتشهد قاموا من غير نية المفارقة لأنهم لم ينفصلوا عنه، وأتموا لأنفسهم ركعة ولحقوه في التشهد وسلم بهم. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهة القبلة وبيننا وبينه ساتر بحيث لا نرى، وكان في المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم بحيث تستطيع كل فرقة مقاومة العدو، كما لو كان العدو 100 وعددنا 100، لو قسم الإمام الناس إلى فرقتين كل فرقة 50 رجلا، فهؤلاء 50 لديهم القدرة على مقاومة 100، لأن المسلم يجب عليه مصابرة 2 من الكفار، وهذا طبعا عند تساوي القوة. أما إذا اختلفت القوة بسبب اختلاف السلاح فحينئذ لا عبرة بالعدد. الأعداد تعتبر إذا كانت القوة متساوية، اختلفت القوة في السلاح لا يعتبر العدد، ولا يقال يجب على الواحد مصابرة 2، بل يجوز لهم أن يفروا إذا كانت القوة التي تواجههم أكثر من قوتهم. أنواعها ثلاثة: فإن يكن عدونا في غير قبلة فالسن تحرس فرقة، أي أن تحرس، فالسن فعل أمر، أن تحرس، تحرس فرقة وصلى من يؤم بالفرقة الأولى وركعة تتم وحرست، ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة. أي تجوز هذه الكيفية حتى في صلاة الجمعة، يصلي بفرقة ركعة وتتم لنفسها وتذهب للحراسة، وتأتي الفرقة التي كانت تحرس تدخل معهم في الركعة الثانية، يصلي بهم ركعة ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلم بهم، ثم تمت وبهم يسلم، وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع أحرم ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر، ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام. النوع الثاني صلاة الخوف أن يكون العدو في جهة القبلة وليس بيننا وبينه ساتر ونحن نراه في الصلاة، ففي هذه الحالة يجعلهم الإمام صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويعتدل بهم جميعا، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين وبقي الصف الثاني يحرس، فإذا قام من السجود سجد الصف الذي كان يحرس ولحقوه في الركعة الثانية كذلك. وشرط هذا النوع من الصلاة أن يكون العدو أمامنا في القبلة ولا يستره عنا شيء، وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث يمكن تفريقهم إلى فرقتين وكل فرقة تقدر على مقاومة العدو لو هجم. وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالليمة. النوع الثالث في صلاة الخوف عند اشتداد الخوف والتحام الحرب، فيصلون كيف أمكنهم مشاة وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين لها، ويومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع، وتغتفر الطعنات المتتابعة والكار والفر والضربات المتوالية، كل هذا يغتفر. ولا يبطل الصلاة إلا الكلام، إذا قال أنا ابن جلا وطلع الثنايا بطلت الصلاة، لأنه لا حاجة للكلام، الساكت أهيب من المتكلم. وفي التحام الحرب، أي عند شدة الخوف، عبر عن شدة الخوف بالتحام الحرب، وليس التحام الحرب شرطا، الضابط هو شدة الخوف. حتى لو لم تلتحم الحرب ولم تكن هناك حرب أصلا، لم يكن هناك اشتباك بعد، ولكن في خوف شديد، ونخاف إذا صلينا أن يهجم علينا العدو بغتة ويستأصل شأفتنا، ففي هذه الحالة يصلون صلاة شدة الخوف. وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا نو بالإيمة، وحرموا على الرجال العسجد بالنسج والتمويه لا حال الصدى، أي يحرم على الرجال لبس الذهب، العسجد هو الذهب، منسوجا كان كالدروع الذهبية أو طلي به الثوب أو الدرع فهو حرام. بالنسج والتمويه، النسج يعني أن يكون درعا منسوجا من ذهب، والتمويه أن يكون الدرع مطلي بالذهب. لا حال الصدى، أي إذا غطي الذهب بالصدى أو طلي من فوقه بلون آخر لا يحرم لبسه حينئذ لعدم وجود العلة، وهي كسر قلوب الفقراء. وحرموا على الرجال العسجد بالنسج والتمويه لا حال الصدى، والذهب لا يصدى إلا إذا كان مغشوشا، ما إذا كان صافيا وخالصا فلا يصدى. وخالص القز أو الحرير وغالبا إلا على الصغير، ويحرم كذلك لبس الحرير على الرجال، والقز نوع من الحرير، فيحرم الثوب الخالص من الحرير والثوب الذي أكثره حرير وغالبه حرير. وخالص القز أو الحرير وغالبا، أي يحرم الثوب الخالص من الحرير والثوب الذي غالبه حرير، إلا على الصغير، إلا الطفل فلا يحرم عليه لبس الحرير ولا لبس الذهب، لأنه غير مكلف وليست له شهامة كشهامة الرجال. ومناسبة ذكر لبس الذهب والحرير في صلاة الخوف أن الحرب قد تقع بغتة ويحتاج الإنسان إلى اللباس ولا يجد إلا الحرير، يجوز له لبسه للضرورة، أو تقع الحرب في البرد الشديد ولا يجد ثوبا مناسبا للحرب إلا ثوب غليظ من الحرير، يجوز لبسه للضرورة. وهذا هو السبب في ذكر مسألة اللباس في صلاة الخوف.